تستمعون إلى الحلقة الثالثة من العشيرة حصريا على كتاب صوتي. أنت المسؤول وحدك عن أي باب تطرقه. داخل مكتب العقيد جمال عمران يطرق الباب ويفتح ليدخل الرائد كريم مسرعا مؤديا التحية، ثم يقترب من المكتب ليشير إليه جمال أن يجلس. نظر جمال إلى كريم الذي لاحظ شروده فقال منبها: إيه التقرير اللي انت بعتهولي ده حضرة الضابط؟ إحنا بنلعب كلمات متقاطعة هنا؟ تنبه كريم لما يقال ثم رد بعيدا عما سئل عنه: يا فندم إحنا ما عندناش قضية في الجهاز شبه القضية دي. صمت جمال للحظات ثم أجابه مهدئا من نبرته الانفعالية: في قضية حصلت من سنة ونص تقريبا مشابهة، بس بعد البحث والتحريات اتقفلت ضد مجهول واتنقل فيها الضابط المسؤول عنها لجهاز تاني. ظهرت معالم الرضا على محيا كريم وقال: طب ده كويس، أنا محتاج ملف القضية دي ضروري، وكمان محتاج أعرف مين الضابط ده، وياريت يكون معايا في القضية، يعني لو تسمح لي. ابتسم جمال وكأنه شعر بالرضا وعلم بقدر الجهد المبذول وقال: ماشي يا كريم، بكرة الصبح هيكون عندك ملف القضية القديمة وكل بيانات الضابط ده، أو هتلاقيه مستنيك، وأنا هرجعه مؤقتا الجهاز لحد ما تحلوا القضية مع بعض. وقف كريم وأدى التحية قبل أن يتحرك في اتجاه الباب، ثم تذكر شيئا أراد قوله فاستدار قائلا: بالنسبة للتقرير اللي وصل لسعادتك ده كان شامل ومفصل عن كل شيء بيحصل من وجهة نظري، راجعه تاني وهتفهم قصدي إيه. ثم خرج من باب المكتب وأغلقه خلفه، تاركا حيرة واضحة على معالم وجه العقيد جمال الذي فتح التقرير مرة أخرى ليجد أن هناك جملة كتبت بخط صغير: كل هذا تضليل لشيء كبير يحدث. بدأ القلق على ملامحه بعد أن قرأ تلك الكلمات، فقام بإشعال سيجارة وبدأ في التفكير من جديد علّه يصل لشيء في تلك القضية. أوقف كريم سيارته أمام أحد العقارات الموجودة في حي من الأحياء الراقية، هبط من سيارته واتجه إلى داخل العقار وهو يشعر بالإرهاق. صعد السلالم التي لا تتعدى 20 حتى وصل إلى شقة بالدور الأول من العقار، وقف أمام الباب وأخرج المفتاح من جيبه، ولكنه ما إن حاول فتح الباب حتى وجده يتحرك، فقد كان مفتوحا بالفعل. ظهرت معالم الخوف على وجهه فأخرج سلاحه وجهزه للتصويب، ثم دفع الباب بقدمه ليفتح على مصراعيه. وجد الظلام يطل وحيدا مبتسما بتشف، وأضاء نوره ليبدد الظلام. تقدم في حرص ليبحث عن مفتاح الإضاءة ونجح في إيجاده ليكتشف أنه لا يعمل. دخل إلى صالة واسعة تجمدت الدماء في عروقه فور أن رأى أحدهم يقف في منتصف الصالة من دون حراك، أطلق عليه النار ليقع أرضا. قام بتشغيل الكشاف الخاص بهاتفه، اقترب منه في حرص فوجده يرتدي بدلة سوداء وقناعا بنفس اللون. أزاح القناع ليجده مجرد تمثال مانيكان تم وضعه في هذا المكان. تعجب ولم يستوعب ما يحدث، مد يده ليفتش في جيب بذلة التمثال فوجد بداخلها ورقة وكارت ميموري صغير. جلس أرضا بجانب ذلك التمثال بعد أن أحكم إغلاق الباب وتفقد الشقة بأكملها ليتأكد من عدم وجود أحد. فتح الورقة وقرأ المكتوب بداخلها: أول وآخر تحذير، ليك حرية الاختيار، كمل وموت أو سيب القضية وعيش. إحنا نعرف عنك كل حاجة، نعرف كل مضيق بخوفك، أنت في كهف الشيطان نفسه. أحكم قبضته على الورقة في غل ثم ألقاها بعيدا في غضب. أمسك كارت الميموري ونظر له في تعجب، ثم وضعه بهاتفه ليرى ما به، فوجد أن هناك تسجيلا جديدا. قام بتشغيله ليظهر له أحدهم ممسكا بكاميرا ويقوم بتصوير مكان مظلم أشبه بكهف تحت الأرض، وهناك الكثير من المشاعل النارية تضيء المكان على استحياء، ومن مدخل ضيق يتوافد العشرات من الرجال والنساء بلباسهم الأسود وأقنعتهم التي تخفي كل ملامحهم. ثم من خلف ستار أسود ظهر رجل ضخم الجسد فانحنى الجميع أمامه، ثم بإشارة منه لهم وقفوا يهللون. توقف التهليل بعد دقائق ليدخل رجل مسرعا يحمل طفلا يبكي بشدة ووضعه بين قدمي الرجل الضخم الذي حمله ورفعه لأعلى، ثم وضعه على لوح حديدي به فرغت وأخرج سكينا وذبح الطفل في هدوء وثبات غريب. فهلل الجميع بعد أن جفت الدماء من جسد الطفل وغطت الفراغ بين الحديد. تم الكشف عن تابوت قديم من الذهب، أحضروا الطفل ووضعوه به، ثم غطوه بغطاء أسود وانتهى التسجيل. سيطر الخوف والتعجب على الرائد كريم حتى إنه لم يقوى على إعادة تشغيل الفيديو مرة أخرى علّه يفهم شيئا. ألقى الهاتف جانبا واتجه إلى البدلة من جديد، وظل يبحث بداخلها عن أي شيء آخر ليجد أنها مجوفة من الداخل وهناك ثقل ما بداخلها. مد يده ليجذب ذلك الشيء فوجد لفافة تحيط بشيء ما ثقيل. أزاح الغطاء ليكتشف ماهية هذا الشيء، فظهر له تمثال أثري من الذهب وملصق به ورقة مكتوب عليها الهدية دي عربون الدفاع. أمسك بالتمثال الذهبي وبقي جالسا مكانه بدون حراك يفكر في حجم وحقيقة ما يواجه، ولكن بعد وقت قليل شعر برأسه ثقيلا، ثم راح في رحلة نوم لم تستمر طويلا. فقد استيقظ على صوت رنين هاتفه، ثم حاول جاهدا فتح عينيه والإبعاد بين جفنيه ليلتقط الهاتف. لمح أجسادا سوداء تحيط به، ثم حاول مرة أخرى وأخيرا نجح، وما زال هذا الهاتف يرن بإلحاح. شق عليه الإمساك به لكنه استطاع في النهاية وضعه على أذنه، وما أن أجاب حتى سمع صوتا يقول له ما تخافش، خمس دقايق وهتفوق من المخدر اللي كان في الورقة وهتبقى كويس، أفعالك هي اللي هتوصل لنا ردك. ثم أغلق الخط. بدأت الرؤية تتضح رويدا رويدا حتى عاد إلى وضعه الطبيعي، فوجد نفسه محاطا بالكثير من المانيكانات مكسوين بالسواد يحملون بأيديهم الكثير من السكاكين. فزع من ذلك المشهد، وقبل أن يستطيع الوقوف في غير اتزان وجد نفسه داخل دائرة من الملح وبودرة العظام، وكتب أسفل قدمه بدهان أحمر فاقع أنت في مأمن من الشيطان بداخلها. نظر حوله في رعب وما زال لم يستعد توازنه بعد، لم يجد حوله إلا تلك التماثيل، فأخذ يصرخ بهم كأنهم أحياء وأخذ يطلق النار عليهم في غل حتى فرغت خزنته. فارتمى على الأرض لاهثا شاعرا بإجهاد كبير، لكنه حاول السيطرة على انفعاله وتهدئة نفسه وأمسك التمثال من جديد وأخذ ينظر إليه مفكرا في كل هذا الهراء الدائر حوله. صباح آخر يزيد الأمور تعقيدا، الكثير من التساؤلات داخل عقله تتشاجر لا إجابة لها ولا منطق يقر ما حدث. عثروا عليه بسهولة، هددوه كما لو أنه لا يملك شارة من الأساس، عرضوا عليه تمثالا من ذهب يقدر بملايين مقابل التخلي. من هم وكيف علموا بأمر توليه القضية المبهمة تلك؟ كيف حدث كل هذا بدون أي دليل واحد؟ ولكن هناك أمل من وجود دليل، ذلك التمثال، فلا بد من رفع كل البصمات الموجودة عليه. كل تلك الأفكار كانت تشتعل في رأسه حتى اهتدى إلى أمل ضعيف يمكن أن يصير حقيقة ويحدث فارقا كبيرا في ميزان القوى. دخل كريم إلى مكتبه وهو يحمل حقيبة سوداء، وكان أحدهم يتبعه، وقبل أن يغلق الباب مد الرجل يده مبتسما ممسكا بملف وقال كريم باشا، أنا الرائد عمرو الخولي اللي طلبت أن انضم معك في القضية. تذكر كريم أنه بالفعل قد طلب ذلك الضابط ليعاونه في حل القضية القديمة والجديدة، فرحب به وأشار له أن يغلق الباب ويجلس. أهلا عمرو باشا، أنا فعلا طلبت أشوفك وعاوزك تساعدني في قضية كده شبه قضيتك، بس أنا كنت عاوز أعرف أكتر عن قضيتك يا عمرو، وليه قفلتها ضد مجهول؟ أعطى عمرو الملف الذي كان بيده إلى كريم. كل حاجة تخص القضية في الملف ده يا كريم بيه، من أول الوقائع والتحقيقات لحد لما جه قرار بقفل القضية وتحويلي لجهاز تاني أقل أهمية، قال عشان فشلت.